أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ابتليت بأذى الجن في بيتي وتعرضهم لأهل بيتي، أفيدوني كيف الخلاص علما أن بيتي خال من المنكرات ونحن أسرة مستقيمة، أثابكم الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يقطع شرور الإنس والجن عن عباد الله المسلمين. أخي في الله، أعانك الله على ما أنت فيه وفرج الله عنا وعنك وعن المسلمين. هذه المسألة حقيقة مسألة السكن في الدار، إذا كانت الدار مسكونة بالجن والشياطين وفيها أذية، فأولا إذا كان هذه الدار سكنتها وليس فيها شيء وطرأ عليها ما ذكرت أنه تحدث فيها الأذية وطرأ عليها أنه يحدث فيها الضرر عليك وعلى أولادك وزوجك، فتعرض الأمر على من يوثق به من القراء وأهل الرقية الذين لهم خبرة في طرد الشياطين بقدرة الله عز وجل بالوارد. ويجب عليك أن تتحرى، ولا يجوز أن تقبل أي شخص. مسألة الرقية لا يجوز للمسلم أن يسترقي من أحد حتى يغلب على ظنه سلامته وبعده من الدخل، لأن هناك المشعوذون، هناك المشعوذين والكذابين والسحرة والفجرة الذين لا خير فيهم، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يقطع دابرهم عن المسلمين. فيجب عليك أن تتحرى، ما تقول والله ما أدري، تسأل عنه وتعرف أنه إنسان مستقيم وأنه يقرأ بالوارد ويلتزم الوارد، فهذا مثله خير وبركة بإذن الله، ويجعل الله في مثله الخير. الأمر الثاني، إذا كان المسكن تعرض الأمر على مثل هذا ويقوم به، فإذا شاء الله عز وجل وانتهى الأمر فالحمد لله، وإذا لم ينتهي فلا يجوز لك أن تبقي أولادك وزوجتك عرضة للضرر. أولادك وزوجتك أمانة في عنقك، بل حتى نفسك التي بين جنبيك. الأذية من الشياطين مثل الأذية من الإنس، أنت لو جئت إلى منزل في حي أو مكان فيه إنس يؤذون، كل ما خرجت زوجتك يؤذوها، كل ما خرج أولادك يؤذون، لا يجوز لك أن تعذب أهلك وزوجتك بهذه الجيرة الفاسدة. فعليك أنت، يجب عليك، ما تقول والله، تحملهم ما لا يطيقون. بعض الأحيان تكون الأذية شديدة فتكون مسؤولا أمام الله عن تعذيب أهلك وأولادك، فمثل ما يقع في الإنس يقع في الجن، وهذا مضطرد. وأما إذا كانت الدار مسكونة في الأصل، وهذا ذكره العلماء في الإجارة، إجارة الدار، وذكر منها صورة الإمام قدامة رحمه الله في المغني في باب الإجارة، أن الدار إذا كانت مسكونة وتعرف بأمارات السكن ودلائله، فإن هذا يوجب فسخ عقد الإجارة، تفسخ عقد الإجارة وتخرج أهلك من هذه الدار، ما تبقى ولا تنتظر. وأيما كان، ما دام المكان مسكون فأنت تأخذ بما فرض الله عليك من حفظ نفسك وأهلك وولدك، مثل ما تتقي شرور الإنس في الظاهر كذلك تتقي شرور الجن في أرواحها وفي أذيتها لأولادك وأهلك. وأذكر أنه كان لنا شيخ يدرسنا في الكلية، وكان من خيرة العلماء والأفاضل، استفدنا منه كثيرا. هذا الشيخ درسنا مادة هي من أصعب المواد، وكان من أفضل ومن المبرزين. فسكن، استأجر دارا في السنة التي درسنا فيها في الثانية من الكلية، استأجر دارا مسكونة ولم يكن معه أهله ولا ولده، قال أبدا، يا أنا أو هم في الدار. ورجل ما شاء الله قوة الله بقوتي، نحسبه في قوة إيمان وتوكل على الله وصدق، في الحقيقة صبر، لكن شاء الله سبحان الله كل الدفعات يسمونها دفعات الدراسة درسوا معه في السنة الثانية، إلا الدفعة التي نحن فيها من فضل الله صعد معنا إلى الثالثة، فدرسنا سنتين من فضل الله، ما شاء الله من خيرة من عرفت، خاصة في علم الأصول وتدقيقه وتحرير المسائل. لكن في الحقيقة في السنة الثانية وجدت أن عليه أثرا، يعني تأثر بهذا الشيء، وليس القضية قضيته، هو رجل مؤمن متوكل على الله، لكن هذا يشغل البال، يعني يدخل في شيء يشغله. والعافية نعمة، الإنسان إذا أمكنه أن يعافي، لماذا يشغل وقته بشيء هو في عافية منه؟ فإذا كان الإنسان عنده أولاد وعنده زوجة ما ينتظر يخرج بأولاده والله يحاسبه ويسأل عن تعريض أولاده وزوجه للضرر. وأما مسألة أن بيتك ليس فيه منكرات فهذا من فضل الله عليك، وبعض الأحيان هذه الأذية لا يشترط وجود المنكر، وخاصة إذا سكن الإنسان ثم جاءت الأذية قد تكون الأذية بسبب مظلمة ظلمها عبدا مسلما فدعا عليه بدعوة سوء والعياذ بالله، فإن بعض الناس قد يكون خيرا صالحا ويسترعيه الله رعية في عمله في وظيفته، أو يكون عنده عامل أو مستخدم يستخدمه في عمله ويظلم في حقه يظلم في طريقة تعامله، قد يقع هذا، فقد يكون بسبب دعوة سوء مظلمة ظلمها. وهذا هو شأن الموفق أنه يفتش ويبحث عن نفسه إذا كان ظلم أحدا أو آذى أحدا أو أكل مال أحد أو آذى أحدا، وخاصة أولياء الله من العلماء وطلبة العلم الطعن فيهم واللمز والأذية ونقل الشائعات عنهم، فهؤلاء من يؤذيهم يؤذنه الله بحرب لا يقر له قرار ولا يطيب له عيش بقدرة الله. فابحث عن السبب، وأيما كان يجب عليك أن تسعى في سلامة أهلك وولدك، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يعصمنا من الشرور وأن يؤمننا من البلاء والغرور، إنه ولي ذلك وهو الرحيم الغفور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.